فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى. الرحيم أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مفاهيم مع ضيفنا الجليل سماحة الشيخ العلامة المتفنن محمد الحسن ولد الددو، رئيس جامعة الإمام عبد الله بن ياسين ومركز تكوين العلماء وجمعية المستقبل. مرحبا بكم مولانا الشيخ. وبكم. سنواصل اليوم حديثنا في موضوع الدعاء، وكنا قد وقفنا في مسألة رفع اليدين في القنوت، وقلت لكم سنراجع المسألة قليلا، وأحب أن نبدأ بأن تذكروا لنا على جهة الإجازة الأدلة التي ترونها موجبة لمنع رفع اليدين عند القنوت في الوتر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إن الأصل في العبادة التوقيف، والصلاة من أشد ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من هيئات الصلاة ولم يروا عنه فالأصل منعه، وهذه قاعدة مسلمة لا يختلف فيها اثنان من المسلمين، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الدعاء في القنوت في الصلاة مطلقا، لا في الفرض ولا في النفل. طيب، إذا أذنتم أن أورد بعض الإيرادات وننظر فيها، ألا يقال أن الأصل في الدعاء رفع اليدين وهذا داخل فيه؟ لكن الأصل في الصلاة وحدها، الدعاء في الصلاة قطعا لا ترفع فيه اليدان، لأن أكثر مواطن الدعاء في الصلاة السجود، ولا ترفع فيه الأيدي إجماعا لتعذر ذلك فقط. لا يتعذر، يمكن أن يسجد الإنسان على جفته يرفع يديه، لكن لم يرد ولا يقول به أحد من أهل العلم. وكذلك الدعاء في الجلسة الوسطى في جلوس السلام، هذه مواضع للدعاء في الصلاة، والدعاء في أثناء القراءة اهدنا الصراط المستقيم، ما أحد يرفع يديه بها في الصلاة. طيب، وحديث أبي بكر قلنا في البخاري الذي فيه حديث أبي بكر ليس من قوله ولا مذهبا له، إنما هو فعل صدر منه، أقره وفعل غير المعصوم ليس بحجة إجماعا، أقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل غير المعصوم ليس بحجة إجماعا. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ليس إقرارا من الجنس، لأنه إنما رفع يديه للحمد وليس للدعاء، لكن عندما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة ليصلي وراءه، لا ليس للصلاة في قتل الناس، فكان قد قدمه للصلاة للناس وقال: مروا أبا بكر ليصلي بالناس، لكن إنما عندما أراد أن يقتدي به هذا به. الذي أراد أبو بكر أن يحمد الله عليه، لأنه في غزوة تبوك لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعة الأولى من صلاة الفجر، وقد أما الناس عبد الرحمن بن عوف فجاء وأدرك الركعة الثانية، فضرب الناس وأفخاذهم، فلما سلم لم يتأخر عبد الرحمن، لما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى ركعة، ثم لما سلم اجتمع الناس عليه فقال: ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. فكان هذا شهادة بالصلاح لعبد الرحمن بن عوف، فرجاء أبو بكر أن يصلي أو حمد الله حين قام مثل هذا المقام. نعم، قام مثل هذا. ابن رجب يقول في الحديث: دليل على جواز رفع الأيدي في الصلاة لمن تجددت له نعمة فعله أبو بكر بحضرة النبي ولم ينكره، مع أنه أنكر على الناس التصفيح وأمرهم بالتسبيح باستبداله بالتسبيح. نعم، بالنسبة لما قاله ابن رجب هنا فيما يتعلق بالحمد: من تجدت له نعمة فحمد الله. طيب، إذا نقول رفع اليدين في الحمد لا بأس به، بالحمد هذا بناء عليه. نعم. طيب، وحديث مسلم في الصحيح حديث عبد الرحمن بن سمرة، نعم، أنه لما وفد النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس فأتيت، هذا بالنسبة لحديث عبد الرحمن بن سمرة أراد بالصلاة الخطبة، لأن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف كانت متصلة بصلاته. طيب، وعدد من الذين تكلموا ثم تعلقون عليه يقول: فأتيت وهو قائم في الصلاة رافع عن يديه، فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها، فلما حسر عنها قرأ سورتين وركع ركعتين. تفضل الشيخ. نعم، هنا هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بالدعاء في خطبته، أراد الخطبة إذن بالصلاة. نعم، الصلاة هنا المقصود بها ما يشمل الخطبة، فهي أعم من الخطبة. طيب، وقوله في الفتح: يستدل بهذا القول من قال إنه يرفع يديه في القنوت في الصلاة، وهو قول النخعي والثوري وأحمد وإسحاق ومالك والأوزاعي. نعم، بالنسبة لهؤلاء ليس هذا مذهبا لهم جميعا، بالنسبة لمالك ليس من مذهبه رفع اليدين في القنوت، أكثر أصحاب الشافعي نعم هذا مذهبهم حتى في قنوت الفجر، وهو سنة عندهم، إذن يرون أن لا بأس برفع اليدين، يرون رفع اليدين في قنوت الصبح. وأحمد، وقد ذكرنا أنه ثبت عن عمر رفع اليدين في قنوت الصبح عند الدارقطني وغيره. لكن إذا إذا ثبت الرفع في قنوت الصبح فقد بطل الاستدلال الأول وهو أنه في الصلاة لا ترفع الأيدي. لا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفعل غير المعصوم ليس بحجة إجماعا. طيب وأحمد لكن ذكرنا أنه ثبت عن عمر عند الدارقطني والبيهقي وروي عن علي وابن عباس وروي عن نقله عن إبراهيم النخعي وكان يرفع يديه في قنوت الوتر. وقد ثبت عنه ذلك وإبراهيم النخعي من أئمة التابعين. لكن لا أعرف أحدا من الصحابة ولا من التابعين غير إبراهيم النخعي روي عنه رفع اليدين في القنوت في الوتر. وكلام بن حجر في التلخيص حديث رفع اليدين في القنوت روي عن ابن مسعود وعمر وعثمان. نعم هؤلاء الذين روي عنهم رفع اليدين. المقصود هنا ليس الحديث المرفوع، المقصود آثار موقوفة على هؤلاء أنهم فعلوا هذا. أنهم ما رفعوا. يكون هذا هذا موقوف في قنوت الفجر، كل هؤلاء الصحابة في قنوت الفجر ولم يرد عن أحد منهم في الرفع. هذا عندي هنا في البخاري في رفع اليدين ليس في الصحيح. نعم. جزء رفع اليدين علي بن مسعود أنه كان يقرأ في آخر ركعة من الوتر قل هو الله أحد ثم يرفع يديه فيقنط قبل الركعة. إيه نعم. إذن هذا ثبت إذن إضافة إلى ما سبق عن النخعي ثبت عن ابن مسعود. نعم. في الوتر. نعم. أنه يرفع وعندي هنا في عقد محمد بن نصر بابا وفيه كان أبو هريرة يرفع يديه في قنوته في شهر رمضان. يكون هذا قنوت في شهر رمضان كانوا يفعلونه في الصلاة في الفرض في غير وكانوا يدركون الناس يلعنون الكفرة في رمضان كما في الموطأ وغيره ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. هذا في قنوت الصبح عموما. وفتوى الإمام أحمد لما سئل هل ترفع الأيدي في الوتر قال نعم يعجبني ذلك. نعم هذا ذكر أنه وجد أهل مكة يفعلونه وفيهم سفيان بن عيينة. طيب هل نقول مسألة يعني من الخلاف المحسوب؟ نعم هي مسألة الخلاف التي فيها سعة. لا لا هي فيها سعة لكن بما أن الراجح لدينا أن الصلاة توقيفية على الفعل النبوي لأنه قال صلوا كما رأيتمني أصلي ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيها. نعم. نهائيا. فترون أن تبقى لذلك أرى أن الأفضل أن الأصل بقاء ما كان على ما كان ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة هو الذي نفعله لأننا ما كنا نعرف الصلاة وما عرفناها إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمنا رفع اليدين فيها لا بفعله ولا بقوله. والذي يرى السدلة في الصلاة يسدلها حتى في الدعاء. إيه نعم في بالنسبة في الرفع من الركوع مذهب الجمهور سدل اليدين وحينئذ حتى في إذن عند الدعاء تبقين مسدلين على ما نعم مسدلتين على ما مسدلتين أو مقبضتين عند الذين يرون القول. طيب والخلاف فيها كما قلتم نعم خلاف سائغ خلاف سائغ وأيضا حتى مروي عن عدد من السلف. نعم. الرفع فلا إنكار فيه. طيب نأتي إلى مسألة أخرى وهي الدعاء عند ختم القرآن الكريم. أولا هل صح شيء في أن ختم القرآن مظنة إجابة الدعاء؟ هل صح بذلك شيء؟ قد ذكرنا أنه بالاستقراء وجدنا الدعاء في أدبار العبادات. نعم. في القرآن وفي السنة. القرآن فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. نعم. وذكر من الذكر الدعاء من الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكذلك في السنة. نعم. فقد ثبت أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقول في دبر كل صلاة مكتوبة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكذلك حديث ركعتي الحاجة وحديث الاستخارة هو الصحيح أيضا هذه أحاديث ثبت فيها الدعاء في دبر الصلاة. وكل ذلك استقراء يدل على أن الدعاء في أدبار القربات مظنة الإجابة لأنه مشروع في جنسه بالأدلة الثابتة من الكتاب والسنة. فعلى ذلك من القربات قطعا ختم القرآن وقراءته حتى لو لم تختم القرآن كاملا إذا أكملت قراءة الجزء الذي تقرأه يوميا. نعم لا حرج في لكن الدعاء. هل للختم شيء خاص يخصه ختم ثبت عن أنس بن مالك أنه كان يجمع أهل بيته عند ختم القرآن ويدعو وفعله غير معصوم فعله غير معصوم لكنه قول لصحابي وليس فعلا فقط هو معه قول وقول الصحابي ليس مثل فعله قال قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر لكنه عند طائفة كبيرة من أهل العلم حجة على غيره. طب هل يستأنس بالحديث الضعيف في مثل هذا الحديث الذي رواه البيهقي من قرأ القرآن حتى ختمه كانت له دعوة مستجابة معجلة أو مؤخرة؟ هذا الحديث ضعيف فيه ضعف. نعم فيه حفص بن عمر. اي نعم. لكن يعني يستأنس به في مثل هذا المقام؟ الذين يرون العمل بالضعيف في فضائل الأعمال ومنهم الإمام أحمد بن حنبل وعدد من أئمة السلف يستدلون بمثل هذا. ورأيت نقلا عن أبي هريرة في الدر المنثور للسيوطي أنه كان أيضا إذا ختم القرآن نعم دعا قائما. نعم روي عنه ذلك وقد أخرجه ابن منده وغيره. طيب والذي يقول أنه بما أنه لم يرد شيء مرفوع ولا موقوف صحيح في هذا الباب فإذا ليس مظنة ولا ينبغي. لا ما ينبغي أن يعني يعمم هذا. لا نعم بالنسبة للمرفوع لم يرد لا نعلمه ورد. إنما ورد بالنسبة للموقوفات نعم وردت آثار عن الصحابة وثبت عن أنس و... طيب وإذا كان ذلك يا مولانا في الصلاة ختم القرآن في الصلاة والدعاء عند ذلك الدعاء سرا في الصلاة لا حرج فيه مطلقا لأنها محل للدعاء ويشرع فيها الدعاء في كل أركانها ما عدا الرفوع الذي ورد فيه أمر الركوع فعظموا فيه الرب وكذلك وقت قراءة الفاتحة لاشتمالها على الدعاء وهي أفضله فلا حرج في الدعاء بين الفاتحة والسورة ولا حرج عند ذكر آية رحمة أن تسأل الله منها ولا حرج في الفرض عند ذكر في النفل نعم في الفرض والنفل لكن إذا كان الإمام يصلي للناس فمن الأفضل أن لا يسكت للدعاء لئلا يشوش على المصلين فيظنون أنه قد أرتج عليه أو يطلب استفتاحا فإن دعا بصوت خافت يسمع الناس همهمة نعم لا حرج في مثل هذا النوع طيب والختم الذي يكون اليوم في الحرمين وفي المساجد وغيرها عند تلاوة آخر آية من كتاب الله والدعاء الذي ينسب لابن تيمية من الأفضل أن يكون ذلك في القنوت أن يؤخروا الختم إلى أن يختموا إلى أن يدعوا في القنوت ولا يدعوا قبل الركوع ولا القنوت يجوز قبل الركوع فبالإمكان أن يقنطوا قبل الركوع يعني إذا ختم إذا ختم القراءة في الوتر من الجنة والناس نعم في غير الوتر مثلا في آخر ركعة لا نحن نريد أن يكون في الوتر حتى يكون تكون مشروعية القنوت في الوتر وقد ثبتت مشروعيته في حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما فإذا ثبتت مشروعية القنوت في الوتر قبل الركوع وبعده ورد الوتر نعم بالنسبة للقنوت ورد في محله قبل الركوع وبعده وأيضا سرا وجهرا لا حرج في مثل ذلك لكن الإمام أحمد كما تعلمون لما سئل عن هذا يعني قال قيل له إلى أي شيء تذهب في هذا قال رأيت أهل مكة يفعلونه وكان نعم وكان سفيان بن عيينة يفعله وهذا عمل نعم عمل أهل مكة الذي هو أنهم إذا فرغوا من التلاوة دعوا نعم في غير القنوت في غير القنوت هذا التواتر هذا ما يعطيه مشروعية هذا ليس فيهم صحابي قطعا لا ما في ذلك الوقت ما اتصل بالصحابة لكن من عهد التابعين إلى يوم الناس هذا والناس توافقت على هذا قد ذكرنا أن الأصل اللي باح في مثل هذا لكن الأحسن والأقرب للسنة أن يكون ذلك قنوتا وإذا ولكن نحن لا ننكره نحن ليس لدينا ما يقتضي إنكارا له يعني لا يكون بدعة لا ما يصل إلى هذا الحد لأننا ذكرنا أن الصلاة محل للدعاء وهو مشروع فيها في كل جزئياتها ما عدا الركوع وقت قراءة الفاتحة وتشنيع وقتاني وقتان لا يقرأ لا يدعى فيهما لكن ما سواهما من الصلاة كله يدعو سرا وجهرا نعم وإنكار مالك في هذا لما قال ما سمعت أنه يدعو عند ختم القرآن وما هو عمل الناس وأشد من هذا بالرشد لما علق قال كره ابتداع القيام له عند تمام القرآن كنحو ما يفعل الأئمة عندنا اليوم وهذه كلها بدع وهذه كلها بدع محدثات لم يكن عليها لم يبلغه مذهب أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب ومسألة التغيير في آيات الصلاة ألا يكون في ذلك داخلا؟ لا هذا ليس تغييرا في آية الصلاة دعاء فيها ليس تغييرا طيب هل يصلح الاحتجاج له بحديث أنس خارج الصلاة فيحتج به على الدعاء في الصلاة؟ نعم ذكرنا أن الصلاة أصلا محل للدعاء لكن القضية هنا قضية أن الأقرب للسنة والأوفق أن يفعله الإنسان في وقت الوتر في أقصد في قنوت الوتر فالصورة المثل التي ترونها أن يصبر إلى آخر ركعة الوتر نعم. ثم يدعو قبل الركوع أو بعده سواء دعا قبل الركوع أو بعده وإن فعل في غير الوتر ترونه خلاف الأولى خلاف الأولى لكن لا ينكر عليه وليس بدعة ولا يكون بدعة لا أبدا طيب تأذن لنا باتصالين شيخ نعم. الأخ زيد من ليبيا تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بحركم شيخ صوتك ضعيف أخي زيد أريد أن أسأل عن ذكر الشيخ في الحلقة الماضية عن قضية الدعاء بعد الصلاة يعني الإمام يدعو بالمأمومين أريد أن أنقل ما ذكره القرافي في فروقه قال في آخر فرق من فروقه قال كره مالك لأئمة المساجد الدعاء بالمأمومين وذكر الشاطبي كذلك أنه كان يعد ذلك من البدع فما رأي الشيخ في أن يفرض عن الأئمة المساجد الدعاء بالمأمومين بعد الصلاة كما هو حاصل عندنا بارك الله فيكم أكرمك الله أخي أبو عبد الله من السعودية تفضل أبو عبد الله أغلق التلفاز وكن معنا تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته, وبركاته. شيخ رجل دخل نوى العمرة نعم. عندما وصل للحرم بسبب المرض أو الكبر أجل العمرة هل يجزي البديل هذه طيب وصل بارك الله فيك عندي سؤال ثاني تفضل تفضل من أراضي الإحرام أتعدى الميقات وأحرم من جدة وقادم برا. طيب جزاك الله خير. حفظك الله. نأخذ اتصالا ثالثا إذا سمحت. الأخ عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الآن إذا رجحنا جواز القراءة من المصحف حال أداء صلاة التراويح والقيام. نعم. فإذا كان الإمام لا يحفظ دعاء القنوت فهل يجوز له أن يقرأ ذلك الدعاء من ورقة قياسا على جواز قراءته من المصحف؟ طيب وصل السؤال بارك الله فيك. شكرا لك. اتصال رابع شيخنا. الأخ عبد الله من السعودية تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام طلع تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ كرمك الله. الشيخ محمد تفضل. نشهد الله على حبكم في الله. أحبك الله. نريد من الشيخ تعريف واضح لتعريف مصطلح الشبهات مع ذكر أمثلة. كرمك الله. طيب وصل شكرا لك. جزاكم الله خير. أخونا الأخ زيد يسأل عن الدعاء جماعة و... نعم بالنسبة للذين يرون أن البدع الإضافية داخلة في مسمى البدعة الشرعية يرون أنه بدعة، وقد ذكرنا أن هذا محل خلاف، ومن المتشددين في هذا الباب الشاطبي، وروي عن مالك ما يدل عليه أيضا في عدد من المسائل على كراهته. نعم لا على تحريم البدعة الإضافية تقريبا. نعم. لأن مالك لم يكن يفرق بين المكروه والمحرم في مثل هذا النوع، إذا قال أكرهه أو لا أحبه فيقصد نعم يقصد كأنه كان يشير إلى فرض ذلك أو شيء من هذا. لا هو يقصد إذا اتخذ الحاكم قرارا بذلك، فالحاكم المسلم إذا اتخذ قرارا في مسألة خلاف بأحد شقي الخلاف فإنه يرفع الخلاف كما هو مذهب جمهور أهل العلم، ورفع الخلاف لا أحل حراما، وحينئذ يسوغ للناس أن يدعو للناس أو يعتزل بنفسه بغير شوشرة مثلا. نعم. أو المأموم إذا كره ذلك واعتزل. نعم. لا هو يقصد الأئمة. الأئمة حينئذ إذا أمروا بالدعاء في أدبار الصلاة بالأمر ولي الأمر يستجيبون، وإن كانوا يرون الإضافية وإن كانوا يرون أنه من البدع الإضافية، لأن البدع الإضافية محل خلاف. طيب أخونا أبو عبد الله من يسأل عن العمرة، أحرم ثم حبسه حابس عند الحرم فلم يكمل عمرته، واشترط عند إحرامه ولم يشترط، ما بيّن ذلك؟ عموما إذا أحرم وهو عاجز عن الحركة بالإمكان أن يحمل وأن يوضع في عربة متحركة ويطاف به ويسعى، وقد قيض الله ولله الحمد تيسر هذا الأمر بسعة الحرم وتوسعته وسعة البسعة، وأيضا قد لا يجد ذلك في وقت معين فيجده في وقت آخر. لكن كان سؤاله عن من عرض له من عجز بالكلية أجل ورجع الآن، هذا رجع الوقت. إلى داره. نعم. ولا يمكنه الرجوع لو فصلنا حتى هو بإحرامه لا يمكن أن يخلع الإحرام، في الإحرام من الأمور التي لا ترفض، ولذلك يقول الفقهاء صادان يرفضان وطاءان لا يرفضان، الطاءان يقصدون بهما الطهارة والطواف، الطواف يشمل الحج والعمرة، والصادان يقصدون بهما الصلاة والصيام، فالصلاة من نوى الخروج منها بطلت بنيته، والصيام من نوى الخروج منه بنيته بطل، ولكن الحج والعمرة لا يبطلان بنية الخروج منهما، وكذلك الطهارة إذا نوى الإنسان إبطالها بالنية دون أن يقع عليه ناقض من نواقضها تبقى مستمرة ولا ينقض. إذن لا بد له أن يرجع ويتم لا بد له أن يرجع إذا كان قادرا على ذلك، فإذا عجز أو كان قد جامع فأفسد إحرامه فإنه يلزمه الهدي، ويلزمه الهدي إذا عمل نعم. ناقضة. نعم. طيب نأخذ سريعا هذه الإجابات ثم نحتاج إلى فاصل. طيب سنبدأ بالفاصل شيخنا إذا سمحت. أيها الأخوة والأخوات فاصل ونعود إليكم إن شاء الله. ما فهمي أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى، نواصل فضيلة الشيخ أسئلة إخوان المتصلين. الأخ أبو عبد الله كان يسأل أيضا عن من تعدى الميقات ووصل إلى جدة. بالنسبة للإنسان الذي ليس في طريقه ميقات أصلا لا يجب عليه الذهاب إلى الميقات لا يمينا ولا شمالا، بل إذا وصل إلى الخط الموازي المحاذي بين ميقاتين فيكون أحد الميقاتين عن يمينه والآخر عن شماله يحرم من ذلك الخط، وجدة يمر الخط الموازي بينها وبين بحرة أو على بحرة أقرب إلى مكة. إيه نعم. وهذا الخط هو ما بين يلملم والجحفة. طيب. وهذه المسألة أصلا بالنسبة للمحاذاة ما فيها خلاف. طيب. الخلاف الآن الذي تسمعه ويكثر الكلام فيه هو خلاف جغرافي وليس خلافا فقهيا، أين خط المحاذاة؟ هل هو في البحر الأحمر أو بين شدة وبحر، والثابت جغرافيا الذي لا يستطيع من يعرف الجغرافيا إنكاره أن الخط يمر على حدود بحر. لكن بعضهم هو ينكر أصلا، يعتبر المسألة كأنك جعلت جدة ميقاتا. لا لم نجعلها ميقاتا، لكن هي محاذات. لا أبدا ما جعلناها ميقاتا، هي محاذات، والمحاذات إجماعية. طيب. أن كل من ليس في طريقه ميقات لا يجب عليه العدول إليه يمينا ولا شمالا. طيب لما كانت المحاذاة مقيدة بالجهتين؟ بما بين ميقاتين. نعم. لأن المحاذاة إذا لم تقيد وجعلت في جميع الجهات لم يبقى مكان من الدنيا إلا وهو محاذي. إذن يعني لا يمكن أن أحاذ الميقات من أي جهة، فقط من الجهة التي فقط في المخمس هذا. نعم. غير المتساوي الأضلاع المحيط بالحرم. نعم. وأركانه هي المواقيت الخمسة. أي نقطة منه كان الإنسان فيها بين ميقاتين ولو كان إلى أحدهما أقرب يحرم منها. إذن نقول نحن نصل بين المواقيت الخمسة. نعم. بشكل غير منتظم، فهذه الخطوط هي المحاذاة. نعم. لا غيرها. نعم. طيب فلذلك لا يلزمه شيء إذا أحرم من جدة. لا يلزمه شيء. الأخ ليس كان يسأل عن قراءة دعاء القنوت من ورقة أو من كتاب. ليس هذا معينا على الخشوع غالبا، والأصل أن يدعو الإنسان بما يحفظه من الدعاء، إذا حفظه دعا به وإلا دعا بغيره. ومع ذلك لا يبطل الصلاة قراءته من ورقة. طيب. وليس فيه كراهة مخصوصة، لكنه غير معين على الخشوع. الأخ عبد الله كان يسأل عن تعريف موجز وواضح للشبهات. الشبهات المذكورة في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، اختلف فيها العلم على خمسة أقوال. القول الأول أنها ما تعارضت فيه الأدلة، والقول الثاني أنها ما اختلف فيه الراسخون في العلم، والقول الثالث أنها ما اختلط فيه الحلال والحرام من المال، والقول الخامس أنها المكروهات، والقول الرابع أقصد أنها المكروهات، والقول الخامس أنها المسكوت عنه. وهذا القول الخامس هو أضعف الأقوال، فالمسكوت عنه من الحلال وليس من الشبهات. ولذلك جاء في الحديث: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الحديث الآخر: وما سكت عنه فهو ما عفى عنه. فلذلك هذه هي الشبهات. وإذا كان يقصد الشبهات ما يعرض للإنسان في عقيدته وتصوره وفكره، هذا أيضا يسمى شبهة. وربما أراد أن الناس يتداولون أحيانا أن المسألة إذا وقع فيها خلاف قيل اترك الشبهة ودع. نعم، هذا احتياط، وهو الخروج من الخلاف، أن يأخذ الإنسان بالأحوط. هذا للورع. طيب إذا اختلف هو لأهل الورع وليس واجبا على الناس. إذا اختلف الأئمة في مسألة ورجح عند شخص جوازها، يكون تركها من اتقاء الشبهات؟ نعم، الخروج من الخلاف دائما فيه. وإذا تحرر عنده الجواز وأقدم يكون وقع في الشبهات؟ لا، فقط اللي يكون هو لا يراها من الشبهة، لأن الشبهة لابد أن يكون فيها اشتباه عليه هو، اشتباه عليه هو وعدم. طيب. وضوح الرؤية. معنا اتصال من سوريا أخرناه قليلا. نعم. الأخ أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسلم على شيخنا الفاضل. وعليكم السلام. ونسألكم سؤالا قريب مما كنتم فيه منذ قليل، يعني نسأل عن قضية تكرار العمرة. فرأيت يعني منذ أيام أرى الأدلة متكافئة في قضية التكرير، من يقول بها ومن لا يقول بها، ورأيت بحثا لكلام ابن حجر في فتحه أيضا، لكن نرد من الشيخ لو يرجح لنا يعني جهة على أخرى وما يكون رأيه، وبعد ذلك مع الأدلة أرجو أن يكون الكلام يعني ترجيحا طيبا. طيب بارك الله فيك. بارك الله. تفضل. الأخ عبد العزيز من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول عن يعني إذا الذاكر فعل الذكر، لو رفعتم الصوت يا أخ عبد العزيز قليلا. إذا فعل الذاكر الذكر من أجل ما فيه من أثر دنيوي مثل أذكار الصباح والمساء، طيب هل هذا ينقص أجره؟ واضح. ثاني السؤال الثاني، الجمع بين ما هو مذكور من أن الداعي والبغي له أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة وبين الإلحاح، فإن أحدهما يقتضي عدم الآخر، يعني إذا كان ملحا فهذا فيه نوع عدم يقين، وإذا تيقن بالإجابة اكتفى بدعوة واحدة. طيب السؤال الثالث. الأمر الثالث في تأصيل الشيخ حفظه الله في الاستدلال بالعام، أنا في فهمي نوع الضراب في الاستدلال، فإنه تدل على رفع اليدين في الصلاة أنه لا يكفي ما ورد فيها من العموم، وإنما تحتاج الصلاة إلى دليل خاص. طيب. وكذلك نفس الحال في الدعاء في ختم القرآن، فإن الشيخ هنا استدل بعموم ما ورد من أن الصحابة كانوا يدعون، مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في ختم. طيب. القرآن. واضح. فهل كانت المسألتان واحدة؟ طيب جزاك الله خير. معنا اتصال من الأخ سلطان، أرجو أن يكون الأخير، الإخوان الكنترول ما شاء الله. الأخ سلطان تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. أود أن أسأل، القرآن طبعا يعتبر ذكر، لكن هل القرآن لا ينبغي أن يتلى إلا بعد ما يسمع؟ هل هو مادة صوتية أم مادة مكتوبة؟ هذا سؤالي. أعد عفوا، أعد السؤال. هل القرآن هو مادة صوتية يعني لا يمكن قراءته حتى نسمعه؟ يعني ما ينبغي نبدأ في صفحة من صفحات القرآن أن أقرأها كذا مباشرة إلا بعد ما أسمعها من شيخ مقرأ مثلا؟ إيه نعم نعم. طيب طيب نعم. وفهمنا هلا، بارك الله فيك. طيب الأخ أحمد يسأل عن تكرار العمرة. بالنسبة للراجح في تكرار العمرة الجواز للآفاق، وقد ثبت عن أم المؤمنين عائشة أنها كانت تحرم من ميقات المدينة الحليفة في رمضان، فتأتي بعمرة فإذا أكملتها رجعت، حتى إذا بلغت الجحفة أحرمت منها ورجعت وأتت بعمرة أخرى. وقد ذكر مالك أنه لا يكره إلا آفاقي تكرار العمرة. أما أهل مكة فالوضع فيهم يختلف، لأنهم من الأفضل أن لا يكررها احتياطا، ولم يرد نهي عن تكرارها، بل الأصل بالعمرة الأمر مطلقا. فلما الاحتياط؟ الاحتياط لاحترام الحرم ولتقدير هذا النسك بذاته وليبقى له هيبة ومكانة في النفوس. طيب سأل الأخ عبد العزيز عن الذكر من أجل الأثر الدنيوي. بعض أهل العلم يتحرج في هذه المسألة ويرى أن ذلك ينقص الإخلاص، لكن الغزالية في الإحياء وعدد من العلماء أيضا اكتفوا على ذلك، رأوا أن الإنسان إذا تصدق من أجل شفاء مريضه أو ذكر من أجل الحفظ أو تلا القرآن من أجل رد ظالم أو نحو ذلك أو من أجل رقية، فإن ذلك لا ينقص الأجر مطلقا، وهذا هو الراجح إن شاء الله. الجمع بين الإلحاح في الدعاء وبين اليقين بالإجابة. الإلحاح مع اليقين، هو الإلحاح عبادة، لا بد أن يعلم الإنسان أن يؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن يعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن ما قدره الله عليه لا بد أن يصيبه، وأنه قد كتب ورفعت عنه الأقلام وجفت عنه الصحف. وقد قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومع وحاصل دعو هو حاصل عبدو، فالدعاء عبادة لله، ويدعو الإنسان وهو ملح بالتكرار وبالأساليب المتنوعة كالضراعة والافتقار والثناء. حتى لو كان لأمر دنيا الإلحاح ليس عيبا؟ لا لا ليس عيبا، بل هو من اللجاء إلى الله ليتخلص الإنسان من حوله وقوته ويبرأ إلى الله من كل ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكان الأخ وبالنسبة للجزم لا ينافي الإلحاح، بل هو في إلحاحه وتكراره كل مرة هو جازم بالإجابة، لأنه يعلم أن الله إما أن يكتب له الثواب والأجر وهذا حاصل الدعاء فهو عبادة، وإما أن يعجل له حاجته، وإما أن يؤخرها له، وإما أن يدخرها وهكذا. طيب يسأل أخ أن يقول: أنتم تحفظتم على رفع اليدين؟ نعم، هذا فرق بين الأقوال والأفعال، لا بد أن ينتبه الأخ إلى أن الصلاة فيها أقوال وأفعال ونيات، والفرق بين الأقوال والأفعال واضح، فأفعالها محصورة جدا ضيقة، ومن زاد فيها فعلا ليس كمن زاد قولا، فالأقوال التي هي أذكار لا يسجد لها مطلقا، لا يلزم منها السجود سهوا، من كل ما هو ذكر لله في الصلاة إذا فعله الإنسان ولو سهوا لا يلزمه السجود، بخلاف الأفعال إذا فعل أي فعل في الأمر سهول. في الأقوال أيسر. نعم، ولذلك فرقت بين رفع اليدين بين الأمرين، لأن الفرق بين القول والفعل في الصلاة هو القاعدة العامة. طيب الأخ سلطان كان يسأل عن القرآن، هل يجب أن يسمع؟ نعم، بالنسبة للقراءة هي سنة متبعة، والمصحف العثماني مرسوم على خلاف المقروء، فقاعدة الخط العربي أن يوافق المقروء، الأصل أن يوافق المقروء ما يكتب، والأصل أن يختلف كل أن يفصل كل لفظ عن آخر، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوا المصحف على خلاف هذه القاعدة، ففيه حروف لا تقرأ، مثل قول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد كتبها بيائين، ومثل قوله تعالى: الزكاة الصلاة الربا مشكاه كلها كتبها بواو، ولا تقرأ هذه الواو. ومثل ذلك أيضا بعض الحروف المحذوفة التي تثبت في بعض القراءات وتحذف في بعضها، واختلاف القراءات أيضا مؤثر في رسم المصحف. وكذلك لا شك أن هيئة الأداء وهيئة النطق معتبرة، كقدر المد وقدر الغنة وقدر القلقلة ونحو ذلك، هذه أمور يحتاج الإنسان إلى سماعها من الشيخ، لذلك القراءة سنة متبعة. ومع ذلك إذا كان الإنسان من الناطقين بالعربية ومن المتقنين ولا يلحن ويستطيع أن يقرأ في القرآن، يستطيع أن يقرأ في المصحف فيجوز له ذلك، لكن لا يقرأ غيره ولا يقرأه في الصلاة إلا بما سمعه من غيره. معنى أن وجوب السماع أولا في حالة الأداء، معنى أن يعلم وأن يؤم الناس، أو أن يصلي الفرض، لا يصلي في الفرض إلا بما سمعه من الشيخ، فرض نفسه حتى لو كان منفردا. نعم، فرض نفسه. طيب هذا كيف يكون في هذا الوقت؟ أكثر الناس لا، ما جلسوا في حلقات ولا، لا يسمعه من شريط، يسمعه من أمه، يسمعه من أبيه، يسمعه حلقة، يسمعه في قراءة الإمام الصلاة. طيب لدينا مسألة، وليس المقصود أن يجلس هو بين يدي القارئ يسمع منه، إنما يسمعه من أي إنسان، الإمام في المسجد، شريط الإذاعة، التلفزيون، أجزاءه. أجزاءه ذلك. طيب شيخنا، ننتقل إلى مسألة مسح الوجه باليدين بعد الدعاء. ماذا ترون فيها؟ ورد فيها حديث ضعيف. والذين يحتجون بالضعيف في فضائل الأعمال، وهي كما ذكرنا رواية عن الإمام أحمد، لا إشكال لديهم في هذا، ولذلك كان الإمام أحمد يفعله، وقد روى عن بعض مشايخه أنهم كانوا يفعلون، فالأمر فيه سهل. لكن الحديث تقولون ضعيف. أنا عندي حديث هنا الذي هو قوله أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. نعم، ابن حجر يقول له شواهد ومجموعها يقتضي أنه حديث حسن. هذا هو الذي تقصدون أنه ضعيف؟ نعم، هو الحديث بذاته ضعيف. نعم، وشواهده، وشواهده التي وصل إليها الحافظ رحمة الله عليه ما وصلتنا. نعم، ما وصلنا شيء مرفوع. لكن حكمه شاهد لا يمكن أن يكون إلا شيء، إلا شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. ما يعتد بحكم مثله وهو ابن حجر؟ بلى، يعتد به لمن وجد تلك الشواهد وهاتنا بها، أو كان مقلدا تقليدا مطلقا. وحديث ابن ماجه إذا دعوت الله فادعوا بباطن كفيك ولا تدعوا بظهورهما فإذا فرغت فامسح بهما وجهك، تعرفون كذلك ضعيف. وحديث البخاري في الأدب المفرد، رأيت ابن عمر وابن الزبير يدعواني يديراني بالراحتين على الوجه. إيه نعم، هذا موقوف عليهما، وهو فعل ليس قولا، فعل صحابي. ما يكون أصل المشروعية أيضا؟ ذكرنا أن فعل غير المعصوم ليس بحجة، وليس بحجة، لكن ما يستأنس به، أقصد يستأنس به على العمل بالحديث السابق، إذا صح لديهما قد يصح لديهما ولا يصح لدى من بعدهما. طيب إذا ترى الأمر في ساعة؟ في ساعة. أنا أجد أجد للعسكري مغريبة، نعم، يقول ولا يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل. لا، هذا مبالغة. وابن تيمية يقول أما مسحه وجهه بيديه فليس فيه إلا حديث. أما مسحه وجهه وجهه بيديه، أما وسحه وجهه، مسحه وجهه إذا نصبته. نعم، أنت أخذت عليه قبحة يكفي. فليس فيه إلا حديث أو حديثان لا تقوم بهما حجة. هما حديثان في الواقع، وقد ذكرتهما الآن سابقا. نعم، ولا تقوم بهما الحجة، لأنه لا يمكن أن يعتمد على أحدهما شاهدا للآخر أبدا. الأمر الآخر أن أجد، لكن إذا كان الحافظ وجد حديثة أخرى فالحافظ لا شك أطول يدا. صحيح، لكن أجد جمهر من الفقهاء كالمتوافقين والمتواطئين على مشروعية الأمر، يعني هذا الذين يرون العمل بالضعيف. يعني إذا سمحت لي، مثل الإمام النووي يقول من آداب الدعاء مسح وجهه بعد فراغه. نعم، هذا النووي من الشافعية، من الذين يرون العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، وقعد لهذه القاعدة في. نعم، والبهوتي من الحنابلة يقول ثم يمسح وجهه بيديه أي عقب القنوت وخارج الصلاة إذا دعا. ذكرنا الإمام أحمد أصلا شيخه أنه كان يفعل. نعم. طيب في توجيه لهذا المسح، ماذا ترونه معتبرا أو لا؟ أن الحديث لا يردهم، يستحي أن يردهما صفرة، قالوا فإذا رفع يديه فقد وقعت فيها بركة الإجابة، فناسب أن يمسح. هذه لا إشكال فيها أنه ستقع فيها البركة، لكن هل ستبقى فيها إلى أن يمسح؟ إذا عجل. طيب إذا المسألة فيها سعة، بالنسبة للبركة ليست شيئا محسوسا. صحيح، لا نراها ولا نشم رائحتها ولا نذوق طعمها. ما عرفنا بالوحي أن فيه بركة ففيه بركة، مثل البيت الحرام، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، نحن نعلم أن هذه البنية مباركة، وماء المطر أنزلنا من السماء ماء مبارك، نعلم أنه مبارك بنص الوحي. صحيح، أما ما لم يرد فيه النص فقد تكون البركة موجودة ولا ننكرها، وقد لا تكون موجودة، الله أعلم. طيب، وترون أن الراجح عندكم في المسح أنه لا ينكر على من فعله، وأن الحديث الذي فيه ضعيف. طيب، لدينا مسائل أخرى أيضا من أحكام الدعاء. شيخنا، الدعاء على الكفار بالعموم أن لا تبقي منهم أحدا ولا فردا، هل هذا مشروع؟ الأصل أنه مشروع، لأن نوحا عليه السلام دعا به وهو نبي من الأنبياء الذين قال الله فيهم لرسوله صلى الله عليه وسلم فبهداه مقتدي، وهو قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. و هذا ما يرد عليه شيخ أنه كونهم جميعا كذبوه وناصبوه العداء، وأنه علم من الله أنه لا هداية لهم فدعا عليهم هكذا؟ لا، هو ما كان يعلم من هو منهم من ليس منهم، ودليل ذلك أنه كان يظن أن ابنه من المسلمين. طيب، وهل من شاهد آخر على الجواز هذا ولا هذا هو الأصل فيه؟ هذا هو الأصل، ولم يرد نهي عن التعميم في مثل هذا، لكن من المعلوم أنه لن يستجاب في عمومهم، فيكون استجابة في بعضهم. ولذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على قبائل بكاملها، كدعائه على قريش ودعائه على عصية ودعائه على رعل وذكوان، فيهم المسالم، لا شك أنه لم يشملهم جميعا وأنه استجيب، لكن استجابته كانت في بعضهم. هل يقال أنه لا بأس بالدعاء بعموم اللفظ علما بأن فيه خصوصا؟ خصوصا مقصودا، نعم، وإن لم يخصصه، وإن لم يخصصه، ولكن من المعلوم أنه سيخصص قطعا. ما ورد في بعض المأثور الله مع أن نوح ما ورد خصوص فيه، نوح الكفار جميعا أغلقوا في زمانه، لكن من بعده من الأنبياء لم يفعلوا. ورد في بعض الأدعية اللهم لعن الكفرة من أهل الكتاب الذين يحاربون، الذين يكذبون نبيك ويحاربون أولياءك، ألا يكون هذا تقييدا يكون هو الأفضل؟ هذا تقييد، لكن لم يرد مرفوعا ولم يرد شيء منه في هذا. في جاء لعن اليهود والنصارى بالإطلاق، وقد قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا كانوا يعتدون، على الإطلاق. إيه نعم، في ابن خزيمة أن الناس كانوا على عهد عمر، وكذلك لعن المنافقين مطلقا ملعونين إنما ثقفوا وخذوا وقتلوا تقتيلا، وهكذا جاء لعن الطوائف. لكن اللعن شيء غير الدعاء بالهلاك. بلى، اللعن أشد من الهلاك. طيب، اللعن أشد، ولذلك جاء النهي عنه عن لعن المخصوص، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في اللعن. ما علمت العهد الذي بيني وبين ربي، فله خصوصية في اللعن، لكن الدعاء الآخر أيضا يلحق باللعن، واللعن أشده. الذي عند ابن خزيمة أن الناس على عهد عمر كانوا يلعنون الكفرة، ويقولون اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. مرة أخرى هذا التقييد ما يستأنس به فيقال هو أفضل أن الإنسان إذا دعا؟ نعم، لا شك أن هذا أحوط، لكن نحن نتكلم في أصل مشروعية الآخر ولا نتكلم في أيهما أفضل. ما يكون فيه اعتداء؟ لا، ليس فيه اعتداء من جهة أنك تدعو بهلاك جميع الكافرين، ونعلم أن ذلك لن يقع. نعلم أن ذلك لن يقع، لا، لكن المقصود بجميع الكافرين أنت تريد أن يجيب، أن يكثر دعاؤك حتى يكثر أجرك، وتعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا بد أن نتذكر أن الأمر قد قضي، وأن دعاءك هو عبادة لله سبحانه وتعالى، وأن كثرته تزيد الأجر وتزيد ترفع الدرجة. سنأتي لهذا الدعاء والقدر في مسألة، لكن أخبرني عن السياسة الشرعية. لا يمكن أن يقال أنه إذا كان مثل هذا الدعاء، نعم، لا شك أن ما كان يثير إشكالات، ولا ليس، لا يحقق مصلحة ويحقق مفسدة، وهو ليس مقصدا شرعيا مطلوبا لذاته، فلا يعني ينبغي. يعني اليوم لو دعوت في مسجد صغير في حارة من حواري جدة وسجل ونزل في الانترنت يمكن أن يقيم مشكلة دولية، صحيح، فهل يراعى مثل هذا؟ يراعى، أو أن مراعاته ترخص في الدين؟ لا، ليس ترخص في الدين، يراعى، وأن الله تعالى يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وهذا أصل في سد ذرائع هذه الذرائع المسدودة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أراد أن يعطي غطفان ثلث ثمار المدينة ليرجع عنه عامهم ذلك، وكذلك أنه لم يدعو على عامر وأربد في مجلسهما في محضرهما، إنما دعا عليهما بعد خروجهما، كله من السياسة الشرعية. نعم. طيب، وترحيبه بعيينة بن حصين لما دخل مع ما ذكر قبل دخوله، نعم، على فرض صحته. وقد ذكرتم القضاء والقدر، سأقفز إلى هذه النقطة ثم أعود. حديث لا يرد القدر إلا الدعاء، كيف نجمع بينه وبين ما تفضلتم به من أن الدعاء فقط عبادة وإلا كل شيء منتهي؟ الفرق أن الكتابة، كتابة الله سبحانه وتعالى، الأشياء تنقسم إلى قسمين، إلى كتابة أزلية وهي ما كان في أم الكتاب، وهذه لا محو فيها ولا تبديل مطلقا، نعم، يمحو الله ما يشاء ويثبته عنده أم الكتاب، وهي مرتبة من مراتب القدر الأربع. والكتابة الثانية هي ما يكتب في اللوح المحفوظ، وما يكتبه الملك مع الجنين وفي بطن أمه، يؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذه محل تغيير؟ هذه محل تغيير، قابلة للتغيير، وهذا التغيير هو كونها مشروطة بالشروط وانتفاء الموانع، فلذلك هي كلها مشروطة بشروط وانتفاء الموانع، ما كان في اللوح المحفوظ وما كان مما يكتب مع الجنين في بطن أمه. لكن شعور الإنسان بأنه، بأن دعاءه لا يقدم ولا يؤخر، لا، هذا لا ينبغي أن يشعر بهذا الشعور، بل يدعو الله وموقن بالإجابة، نعم، لكن يشعر أن الدعاء عبادة، يستشعر روح العبادة فيه لا مجرد قضاء الحاجة. نعم. فهذا الذي أردت التنبيه عليه. لكن معنى ذلك أن الدعاء يمكن أن ينفعه به في أرض الواقع وليس هو فقط للتعبد المحض. لا، هو الحديث الذي ذكرته هو في القدر. نعم. هو من تزاحم الإرادتين، والله سبحانه وتعالى من صفاته العامة أيوة مشيئة. إرادتين مشيئة كونية ولا؟ نعم لا، مشيئتين. نعم. مثلا مشيئة إصابة هذا العبد ومشيئة استجابة الدعاء. نعم. فتتزاحم الإرادتان، والله سبحانه وتعالى بعض صفاته يغلب بعضا ويسبقه، فرحمته تسبق غضبه وتغلب غضبه، وهكذا في القدر. فيقدر أمرا ويقدر، يتزاحم القدران في مثل هذا النوع كالمرض والشفاء، ما يقضي الله ما شاء، ما يقضي الله ما شاء. ولذلك ما في الحديث الصحيح، الحديث القدسي، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت ويكره مساءته ولا بد له منه. طيب شيخ، ولذلك قصة موسى عليه السلام لما أرسل الله له ملك الموت ففقع عينه. نعم، ملك الموت كان يظن أن موسى قد، أو كان يجزم في وقت مجيئه أن موسى قد حان أجله وأنه سيقبض روحه الآن. فلما صكه وفقع عين تلك الصورة التي بدا فيها الملك، علم أن الأجل أنسئ فيه، فرجع إلى ربه فرازعه. والله سبحانه وتعالى خير موسى لو وضع يده على أهل ثوره. نعم. طيب شيخ، على عجل أن بقي دقيقتان، ترتيل الدعاء هل هو جائز كما يرتل؟ نعم، إذا كان الإنسان يخشع فيه، فالترتيل في الكلام مما يؤدي إلى الخشوع مطلقا، ولذلك شرع لكتاب الله وشرع للخطيب في خطبته ألا يستعجل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلاثا تفهم، الذي هو التنغيم، وإذا سلم سلم ثلاثا. لا يقصد التنغيم بمعنى التطريب، يعني لا، اليوم أكثر الأئمة إذا دعوا يعني ينغمون تنغيما خفيفا في دعاء، لا حرج في مثل هذا النوع. لأن الذي أفزعني كلمة للكمال بن الهمام، نعم، يقول أرى تحرير النغم في الدعاء كما يفعله القراء في هذا الزمان لا يصدر ممن فهم معنى الدعاء، وما ذلك إلا نوع لعب، فإنه لو قدر أن سائلا سأل حاجة من ملك فتغنى هكذا لو نسب إلى السخرية. لا، ما ينسب إلى السخرية، بل العكس، إذا أنشدها شعرا أو كلاما مهذبا. حسن، هذا تخليص. نعم. طيب، مسألة القضية هنا قضية لا يلحق بالقرآن ما ليس منه فقط. نعم. لا يقرأها كقراءة القرآن، لا يقرأ الدعاء كقراءة القرآن. تمام، يفرق القرآن لا بد أن يكون له قراءة مختصة، وبعض الأئمة قد يرتل الدعاء حتى يلحق بكلام الله ما ليس منه، وكلام الله حتى في الكتابة، وهذا الصحابة لم يكتبوا تعشيرا ولا نقطا ولا شيئا في، لا ترون مشروعية هذا على هذا، لا بد أن يفصل. طيب، فيهذ في الدعاء هذا ليس مثل قراءة القرآن، لكن مع ذلك لا يجعل الجنس فرق بينهم، لا حرج فيما فيه من تأنٍ وعدم إسراع حتى يخشع، وتنغيم يسير، وتنغيم يسير. لا. طيب شيخنا، نحن انتهى الوقت ومضطرون للوقوف. أيها الأخوة والأخوات، لم ننهي مسائل الدعاء لكن مضطرون أن نقف عند هذا الحد، وسنناقش غدا إن شاء الله موضوع الاحتساب، الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فنرحب بأسئلتكم ومشاركاتكم، ونبشركم بأن حلقات البرنامج كما وعدناكم تنزل بانتظام، سواء في موقع اليوتيوب أو في موقعي، وكذلك في مواقع أخرى اجتهادا من بعض الإخوة. فشكر الله لكم، وشكر لشيخنا الجليل العلامة الددو، ونلقاكم غدا على خير بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال.